ولكن العيب هنا ولا في بلده؟ هنا ربما يكتبون اسمه، يعني يسجل اسمه مدنيا وإداريا، لكن في الدول العربية أنا ما أظن أنهم يسجلون، يرفضون لا شك. لا ما نصل إلى سبحان الله، لا ما يرفضونها. مين قال لك يرفضونها؟ بحسب الوصف. طيب هذا ما هو بحثنا. والله هي رسالة في الصفات، احنا عرجنا لك المؤلف للاستفادة فقط. وش تريد؟ أعوذ بالله، وش هذا المقدوس؟ لا ما عندكم؟ اختصارا؟ شو يقولون؟ كيف؟ عبد ألقى بأل عبد القى أو عقادر، ها؟ أو عقادر يعني اختصر عقادر هذا لا يصح، هذا لا يصح. فالعبودية لله عز وجل وهذه ليس من أسمائه، هذا نوع من الإلحاد. هذا نبه بارك الله، نبه الإخوة ونبه المسلمين عليه هذا. لكن قلنا احنا لا يصح ان ننطق الاسم حسن او عزيز او يصح عزيز يصح نعم شو لا عبد الرزاق نعم في بعض الاسماء لا يصح ان تكون مجرده لا لا لا على سبيل التعريف ولا على سبيل التنكير ها كذلك هذا لا ينبغي لان ما كان مختصا به ربنا لا يجوز ان يشاركه فيه احد رحيم مثلا رحيم يمكن يمكن اي ويسميه رحيم ها قدور لا حول لا حول ولا قوه والله عندكم ايرادات عجيبه ها لا صح وهاب لا صح لا صح لا بالتنكير ولا بالتعريف لان هذا خاص بالله عبد الناصر صحيح اي نعم نعم عبد النور نعم من اسمائه النور جل وعلا يكفي ولا الا الله عود الى تحف ودود ولا القواعد المثلى في اسماء الله الحسنى بالنسبه للحنان شيخ هذا اسمه الحنان الحنان ليس من اسماء الله ما صح لابد من تغييره هذا تحتاج القضيه كامله اي طبعا ما تغير اسم الا باجراءات ولذلك ينبغي الانسان التنبه لهذه الامور قبل التسميه المعز قيل به المعز الفاطمي احسن احسن طيب اذا هذه انواع الالحاد في الاسماء وهي خمسة وهي خمسة ايش فيه في شيء والله هذا نرجع للقواميس إزار هو اسم عربي يعني اشتهر عند المسلمين ولكن ليس كل ما اشتهر صحيح طيب ثم قال انت الوقت ثلاث دقائق ايش هي نعود للدلالات الدلالات قلنا ثلاث انواع دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام ولزوم نفس التزام ولزوم نفس الشيء دلالة المطابقة ان يطابق الاسم صفة من الصفات مثل ايش خالق وخلق وهنا حتى اللفظ واحد